السلام عليكم. اليوم عندنا قصة، لكن قبل لا نبدأ القصة الرئيسية بذكر لكم قصة قصيرة حصلت قبل يومين عندنا في الكويت. تم إلقاء القبض على شخص. شنو قصته هذا الشخص؟ هذا كان واقف أمام أحد الحدائق العامة في منطقة الجهرة، خطف طفل كان برفقة أهله، طفل من الجنسية المصرية. هذا الشخص المتوحش الحقير حشاكم، طبعا هو كويتي الجنسية، مواليد 86، كان ينتظر ويراقب العائلة من بعيد، واقفين عند الحديقة والعائلة تلعب، وتعرفون الأطفال يتمشون ويركضون. راح الولد علشان يبي يشرب ماي في أماكن قريب، يعني ماي اللي هو السبيل هذا. انتهز الفرصة وأخذ الولد، طبعا حط إيده على فمه كذي وشاله غصب وركب السيارة وطار فيه. أهل الولد قعدوا يدورون ويبحثون وبلغوا العمليات. ساعات اعثروا على الولد في أحد الشوارع في محافظة ثانية يبكي، والولد يعني قال لهم شو اللي حصل معه، شنو قصته، منو هذا الشخص. قعدوا يدورون يدورون، مني كاميرات المراقبة قدروا يرصدون السيارة، السيارة اللي خطف فيها الحقير هذا الولد عمره 6 سنوات. راحوا مسكوا صاحب السيارة، قال لهم صاحب السيارة يبقى أنا مسجل بلاغ في السيارة. شلون بلاغ؟ قال أنا أقول لكم قصتي. اليوم اللي قبله، قبل الحادثة الخطف هذه، قال كنت أمشي بالشارع ويصطدم فيني واحد من الخلف، فأشر لي أن نوقف يعني عشان نشوف الحادث. وقفت أنا على يمين ونزلت بقول له الحمد لله على السلامة. نزل من سيارته يركض وركب سيارتي، وأنا مصدوم يعني، شغل سيارتي وطار فيها. معقولة؟ قال لي نعم، وسيارته موجودة عند المخفر الفلاني. فعلا طلع كلامه صحيح، راحوا جابوا سيارة المتهم اللي تركها، استدعوا طلعوا بياناتها واستدعوا صاحب السيارة المسجلة باسمه. قال لهم شخص يبقى أنا مسجل قضية كذلك أن سيارتي واحد سرقها. شلون سرقها؟ كنت أمشي بالشارع واصطدم فيني واحد، ولما نزلت بعاين السيارة قام هو ركب سيارتي وهي شغالة تعرفون على جنب الطريق يعني، ونحاش بسيارتي نفس ما سوى في الأول. الحركة هذه كررها 14 مرة، قعد أكثر من 2 أسبوع وهو كل يوم ياخذ له سيارة من هالناس. كل ما يرتكب جريمة بسيارة يتركها وياخذ سيارة ثانية، على ما يبلغون عليها يكون مغيرها بسيارة ثالثة. وهلم جرى، كانت آخر سيارة اللي خطفها سيارة بنت، والسيارة هذه اللي ارتكب فيها جريمة خطف الطفل. هني صدموا وصار عندهم 14 متهم، لكن بالحقيقة هم ما لهم أي علاقة، وسياراتهم مبيوقة والسيارات مسجل في قضايا فيها. المهم من بين هال 14 سيارة قدروا يرصدون الكاميرات في المواقع وعرفوا شخصية هذا المتهم وتم إلقاء القبض عليه. طبعا المصيبة شنو؟ الحين هذا مغتصب طفل، غير السرقات غير السوابق اللي عنده، المصيبة باكر يتنازلون ولا يدفع ولا شيء وياخذ لحكم مخفض ويطلع بالشارع مرة ثانية. مثل هالقضايا المفروض ما فيها تنازل، وأنا طالب وأناشد الحكومة والداخلية وكذلك العدل، إن في بعض القضايا حتى لو يتنازل أصحاب القضية في بعض القضايا مثل خطف أي شيء يمس الطفل، هذا ما في تنازل. أنا عارف أن الحق العام ما يسقط، لكن أقصد أنه بالعكس أصل لازم يشدد عليه وفقا لقانون الطفل الجديد. إن شاء الله إحنا طبعا مطبقين عندنا قانون الطفل، إن شاء الله أعتقد بدأ تفعيله يعني. المهم لكم بالطويلة، هذه جرتنا حق قصة ثانية اللي حصلت في المغرب قبل 2 أسبوع، وأنا نشرتها عندي في تويتر وقلت إن في شاب كويتي اغتصب له بنت مراهقة قاصر، ومسكوه والقوا القبض عليه، لكن بعدين تم الافراج عنه بمقابل مبلغ وكفاله ماليه، والرجال قدر انه يهرب من المغرب ويرجع للكويت. انقلبت الدنيا في المغرب فعلا، تفاعلت وسائل الاعلام المغربيه بعدها، واكتشفوا ان يبقى الخطا مو منا، هذا الشرها مو عليه الشاب الكويتي اللي اغتصب البنت، الشرها على اهلها. الرجال دافع لهم فلوس وتنازلوا والسلطات افرجت. احنا بصراحه نتمنى اي شخص حتى لو كان كويتي ولا خليجي ولا عربي ولا منو كان يرتكب جريمه مثل هذه، احنا صراحه ما ودنا احد يتنازل عنه، خلوه عندكم ويخيس بالسجن احسن ما يجي عندنا ويرتكب كذلك جرائم. بالعكس، من قال احنا ندافع عن مجرم؟ لا والله، احنا ودنا نطبق عليه اقصى العقوبات. فلا تلومونا اذا انتم تتنازلون، الخطأ منكم ما هو من عندنا. قصة اليوم كذلك حصلت في المغرب، هي جت بالطاري صراحة. القصة حصلت قبل شهر ونص. والله يا اني يوم قريت القصة يا اني عصبت وتضايقت، قلت يا الله في وحوش فعلا عايشين بيننا. يعني احنا لا تأخذنا الرحمة ولا الرأفة بالمجرمين، خصوصا اللي يعتدون على يعني الأطفال، يعني لأن هذا شخص يعتبر فعلا شرعا وقانونا أمانة. قبل شهر ونص في طفل مغربي عمره تقريبا 7 سنوات، الولد في يوم عيد ميلاده بشهر 11 2019، الموضوع توه حاصل يعني ما هو بعيد، الولد هذا توه طالع من المدرسة وراجع البيت نهاية الدوام، وكان في يوم عيد ميلاده، الولد ما وصل البيت، قعدت أمه تدور عليه مو موجود، راحت بيت أبوه. شنو قصة بيت أبوه؟ الأبو مطلق الأم قبل 4 سنوات، وكلهم عايشين نفس الحارة نفس الشارع اللي هم فيه، يعني في العرايش، منطقة العرايش في المغرب، لكن الأبو في بيت ومتزوج قبل 2 سنين، والطليقة أم الولد عايشة في بيت ثاني. الولد متعود لما يطلع من المدرسة يمر بالحارة هذه، يمر من صوب بيت أبوه، يسلم على أبوه على زوجة أبوه، يلقاهم برا عند الباب وهو رايح بيتهم. المهم ذاك اليوم ما بين، الأم قعدت تدور قالت أكيد موجود عند أبوه، راحت عند أبوه قال وينه ما شفته، مر عليك شنو القصة؟ قالت ما أدري تأخر، راحوا للمدرسة قالوا يبا كان مداوم في شيء، كان في شيء، في أحد طاقة، في أحد كذا معورة، قالوا لا ما في شيء بالعكس، وحتى الأستاذ يعرف أنه كان موجود، ولد شاطر ونشيط وما عنده مشاكل يعني لا صحية لا مشاكل. وين راح الولد؟ يدورون يدورون، قلبوا الدنيا، قاموا بلغوا السلطات الأمنية، قعدوا يبحثون يوزعون صورة، يوم يومين ثلاثة، الأم تبكي والأبو يبكي. الأبو طلع بالتلفزيون، راح أحط لكم مقاطع الأبو وهو يناشد، وكذلك الأم وهم يناشدون الناس اللي ممكن إن أحد شافه ولا عثر عليه إنه يبلغهم، يبكون ومساكين. المهم قعدوا تقريبا الأسبوعين والناس بدأت تفقد الأمل، وين راح الولد؟ وين راح؟ وين اختفى؟ ما كم بالطويلة بعدها بأسبوعين ولا في عامل تكرمون لسيارات النقل، تكرمون الزبالة، هذا بعد ما يفتر على مجموعة من الشوارع يلم القمامة والزبالة هذه، يروح إلى مكان يسمونه مكب النفايات، نزل حمولة الزبالة هذه اللي شالها حمولة اليوم، فشاف مثل الأكياس، كيس صغير كذي وداخله ملفوف يعني مرتب، يعني كأنه في قطع لحم وملفوفة بكيس بس بطريقة نفس الستيكات كذي، نفس السندويشات شون كذي. فشافها استغرب من الكيس مرتب كذي، حط إيده عليه ولا بارد حيل مثلج، قال هذا الظاهر لحم مثلج. زين لحم مثلج ليش يعني مكيس وقاطينه يعني؟ صار عنده فضول. تعرفون بعض اللي يشتغلون في القمام والزبال هذول يتعبثون يعني. راح فتح الكيس ولا قدم طفل، قام على طول وبلغ السلطات، جو عند المكان وجو الأدلة الجنائية اللي عندهم الطب الشرعي ويدورون، لقوا بعض القطع أقدام الطفل، ولما أفحصوه وطابقوه مع أمه وأبوه طلع هذا ولدهم المختفي صار له أسبوعين. هني رجال الأمن وصلوا إلى بداية حل القضية، وكان بصراحة هذا ذكاء من رجال الأمن، لأنهم لما اكتشفوا أن القطع اللي كانت في الحاويات تكرمون الزبالة مثلجة، فقالوا هذا اللي قتل الطفل كان حاطة داخل الثلاجات أو الفريزر علشان يخفي يعني الرائحة ويجمد يعني الجثة. فركزوا على هالموضوع. لما بدأوا يسترجعون بعض المعلومات اذكرت لهم الأم اللي هي المطلقة، قالت لهم الولد متعود دائما إذا جاء من المدرسة يمر على بيت أبوه، وأبوه متزوج الثانية يعني بعد ما طلق أمه تزوج الثانية. فقالوا ممكن إن هالزوجة لها دور في الموضوع، خلونا ندقق. وبما أن الجثة مبين أنها كانت مجمدة، ممكن أن نحصل على باقي الأعضاء الجسم الولد عند المتهم نفسه. خلونا نبحث في ثلاجة منو؟ زوجة الأب. ممكن أنها حاقدة على طليقة زوجها، ولا ممكن عندها شيء ثاني. المهم يروحون بيت الأب ويطقون الباب، وطلعت لهم زوجة الأب. قالوا لها يبا نبي نفتش. علاش ما كانش في شيء والو، وعلاش ما كانش نعمل شيء حاجة. قال أقول وخري. ويفتحون الباب، ولما دشوا داخل أول ما افتحوا الثلاجة ولا الرأس موجود والجسم باقي الأعضاء كلها موجودة ومجمدة ملفلفينها بعد مسطرينها داخل الثلاجة. قالها يا بنت الذين أنت اللي قاتل الولد، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شلون الأب أصلا ما كشف موضوعك أنت؟ شلون داخل بيته وهذا أبوه اللي زوجك هو أبو الولد، شلون ما اكتشف الموضوع يعني؟ المهم حتى الأب جابوه والأب يبكي ويلطم، انصدم أن زوجته أهلي ذابحة ولده، ولده الوحيد. قالوا لا ما يخالف، والله ما كانش نعرف، علاش كتسوي هك علاش. قالوا لا ما يخالف يا حبيبي. المهم لكن بالتحقيقات قالت لهم الأبو هذا اللي أنتم الحين كاسر خاطركم ترى هو اللي قال يقتل الولد. كانت تكلمين جد؟ قالت نعم. اسألوا راح حق الأب هذا اللي تبتش بتش وطالع بالإعلام، راح أحط لكم فيديو بالإنستغرام وهو يسوي نفسه أنه متأثر ولدي وكذا. طالع الحقير هو اللي قايل حق زوجته ومرتب عملية قتل ولده علشان يقهر طليقته. شنو الأسباب؟ ليش تبي تقهرها؟ شنو صاير؟ اسمع السالفة. اضغطوا عليه كان يعترف. قال لي نعم أنا بعترف كل شيء بصراحة. قال اعترف، تكلم شيء صراحة ما يدخل العقل. ولدك الوحيد وحد ولها صور يحضن ولده ويضحك ويسوي نفس الأب المثالي حسبي الله عليه، وبالنهاية طلع هو المرتب العملية. قالوا له تكلم، قول لنا شنو السبب اللي دفعك انك ترتكب هالجريمة البشعة بولدك، قول لنا من البداية. قال بصراحة انا مطلق هالأم هذه قبل 4 سنوات، والمحكمة حكمت علي بالنفقة وتراكمت علي النفقة لاني ماني قادر ادفعها حق الولد مال الولد وكذا. فلما قعدت اشاور زوجتي في هالموضوع وشون احل قصة الديون اللي صارت علي بسبب النفقة، قالت لي ليش ما تخلص من الولد؟ قلت لها شلون يعني شلون تخلص مني يعني؟ قالت اذبحه. قالها من صدقك ولا تغشمرين؟ طبعا بالمغربي ها؟ يعني تهذري جد؟ قالت هي أهذر جد، خلينا كنقتلوه ونريحوك منه وما تدفع ولا فلس بعدين. قال بس أنا ما أقدر، يعني قلبي ما يطاوعني إني أذبح ولدي. قالت له خلاص أنا أذبحه لك. قال له والله جد راح تساعديني وأنت تقتلينه؟ قالت إيه نعم، عشانك أسوي كل شيء. قال صراحة أنا أشكر أخلاقك النبيلة، وأنت فعلا الزوجة المثالية أنك تساعدين زوجك. قالت لا عفو عليك، شوف باكر إذا جاء الولد من المدرسة قول له خلي يمر علي، يدخل داخل البيت يمر علي أني أنا بعطيه هدية. قال لا خاف ما يعني أدش بعقلها السالفة هذه، يعني هدية وشان تقصين عليه. قالت لا، لأن باكر عيد ميلاده وهذه أحلى فرصة أن نستدرجه داخل البيت بحجة أن بنعطيه لعبة هدية وراح يدخل الولد عادي تقبل الموضوع. قال تمام حلو، وأنا راح أقضي عليه، وإذا قضيت عليه عشان أنت ما تقدر يعني تذبح بإيدك راح أساعدك أنا. قال خلاص. انتظر لليوم الثاني، فعلا الولد كالعادة طالع من المدرسة ورايح البيت بأمان الله، طفل عمره 7 سنوات يعني في قمة البراءة، ما له أي ذنب في اللي قاعد يحصل، لا بسافة أمه ولا بالنفقة ولا سافة أبوه الحقير ولا بزوجته الأحقر، يعني ما له شغل بشيء. ويستدرج أبوه، تعال تعال يا كابني نبغي نعطيك كادو هدية، وعند أمك، أمك زوجة أبوك هي مثل أمك، روح جوا. المهم دخل الولد وتمسكه، قالت له نبي نلبسك ملابس الهدية الجديدة فلازمك تغير ملابسك. قال ها طفل شلون غير ملابسي؟ قالت له أفسخ الملابس اللي أنت لابسها وخن سبحوك وعشان كان نعطيك الهدية الجديدة تلبسها، يعني هدية ملابس. الولد ساكت مستغرب، تعرفون ترى في أطفال ما يصير تقوله فصخ وكذي، يخاف يعني. الولد بدأ يخاف بالموضوع وكذا، مو متعود زوجة أبوه تسبحه ولا تبدله وكذا، بدأ يخاف. قامت تسحبه داخل الحمام، نزل ملابسه وتمسك بنت الذين وتحطه في طشت ماي وتغرق راسه. الولد من حلاوة الروح قام ينافض يصارخ يحاول انه ينقذ نفسه بأي طريقة، رغم انه صغير تعرفون صار فيه ماي وهذه مو قادرة تمسكه مضبوط، وصار يعني الولد خلاص شاف الموت سبحان الله. المهم قعدت تتصارخ على منه، على الأبو الطلي اللي كان منتظر بالصالة انه تنتهي زوجته من عملية قتل ولده، قعدت تصارخ تقول له الحق تعال امسكه معاي. المهم قام هالوحش هذا ودخل الحمام وفعلا قام مسك الولد حق زوجته وغرق الولد لين فارق الحياة، وهالولد متمسك بإيدين أبوه. يا الله يا الله إنك تدفع البلاء عنه من هالناس اللي فيها قساوة قلب مو طبيعية. يوم خلصوا وتوفى الولد، قالت لي يلا الحين هذا دورك. قالها شنو شو اسوي؟ قالت قطعه وعطني القطع احطها في اكياس ونخبيها بالثلاجة علشان ما يتعفن وما تنكشف الجريمة. قالها اوكي، وفعلا قام قطع راس الولد وايدينه ورجوله وقام يسوي قطعة قطع ويعطيه حق زوجته، وزوجته تقوم تلفها بكياس وتحطها بالفريزر عشان يتجمد. وقاموا بعدين غسلوا الحمام من الدم ونظفوا كل شيء وملابسه قطوها تكرمون في الزبالة. طبعا بعد فترة لما الأم قامت كل يوم والثاني تسأل الأب، أول أيام لما حست بفقدان ولدها قالت له الولد دائما يمر عليك وما شفته؟ قال لا ما شفته وكذا. والأبو هذا يعني هم داش معاها جو ويسوي نفسه أنه يبحث ويطلع بالتلفزيونات والصحف ويناشد العالم وحسبنا الله حسبنا الله. المهم هذه الأم يوم من الأيام خلال الأسبوعين الأوليين اللي قالوا أنه مفقود الولد، قالت لها واحدة من جيرانهم، هذه جيرانهم تعرف الأم الطليقة وتعرف الأب وزوجته الجديدة، تعرف وضعهم لأنهم نفس الشارع. فقالت أنا الولد شفته لما جاء من المدرسة، كان برفقة مجموعة من الأولاد لما دخلوا الحارة، فأنا شفته دخل بيتكم، لأني أنا كنت أنتظر ولدي أنه يصعد العمارة، فكنت أطالع من البلكونة وشفت ولدكم كان بجانبه يعني، لكن راح دخل بيت أبوه لأن أبوه كان واقف عند الباب والظاهر نادى أو شيء. قالت له متأكدة؟ قالت متأكدة. متى هالكلام؟ في يوم خطف الولد. راحت أم الولد حق أبوه، قالت له أنت ما كان شك تفهم أنت؟ قال له شنو شفيك؟ علاش علاش الهدرة هذه يعني تغلطي بالهدرة؟ قالت له جارتنا قالت إن شافتك أنت تنادي الولد لما رجع من المدرسة في اليوم اللي انخطف فيه، ليش تقول أنا ما شفته؟ قال لا وارتبك بالكلام. قال له يعني ولدي يعني أنا لو أني أعرف معلومة أخبيها عنك؟ سكتت. قالت هذا مو معقولة بعد، صح يعني هذا أبوه يعني، ومشت المسكينة. هني الأب خاف، حس أن الجارة كشفت أن شافت الأب ينادي الولد وممكن أن تطور العملية في تشون البيت، فراح بلغ زوجته. قالت له خلاص دام أن في معلومة ممكن ترشد رجال الأمن علينا، خلنا نتخلص من الجثة. قال لها شلون؟ قالت له كل يوم قطلك قطعتين ثلاثة في تكرمون حاوية الزبالة، نطلعها من الفريزر ونرميها في الزبالة، لما تجي سيارة الزبالة هذه تاخذها تروح تقطها بمكب النفايات، قطعة قطعتين ثلاثة لين نخلص من الجثة كلها وبدون ما حد يدري. بالفعل أول قطع من جثة الطفل راحت وانقطت في المحرقة ولا انقطت في مكب النفايات ولا حد اكتشف. المرة الثانية اللي هي انتبه عليها عامل سيارة نقل التكرم الزبالة، وهني بلغ رجال الأمن وانكشفت القصة بالكامل. طبعا تم إلقاء القبض على الزوج الحقير وكذلك زوجته، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. والقصة هزت المغرب بشكل مو طبيعي لأنها جريمة بشعة بمعنى الكلمة. الله يكفينا شر هالناس اللي فعلا وحوش، وأتمنى صراحة وشرها على أي شخص يتعرض طفله أو تتعرض أحد نساء حقيقة، ما هو ادعاء ولا تبلي على الناس، أرجو أنك ما تنازل عنه، خلي يخيس بالسجن، مو علشانك لا، هذا علشان لا يطلع ويرتكب جريمة ثانية. ترى في كثير كثير من الجرائم لما تحصل يشيكون على آخر ناس، اطلعوا من السجن يطلع فعلا هذا توا طالع من السجن. في بعض الجرائم ما يصير فيها تنازل ولا تسامح، أما في بعض الأمور ممكن أنك تغاضى وتعفو ما فيها أي مشكلة، لأن ممكن إذا أنت تنازلت أن يقعون ضحايا آخرين بسبب عفوك عن هالشخص هذا اللي ارتكب هالجريمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.